جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. شيخنا، جاء في بعض نسخ رياض الصالحين باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين في هذه الترجمة. نعم. على كل حال الأمر واضح في أن المقصود هنا يعني غير المعينين، لعن بعض أهل المعاصي، ولعل هذا أدق، لأنه ليس كل المعاصي يعني ورد اللعن عليها، وإنما ورد اللعن على بعضها. ولهذا ذكر العلماء من ضابط الكبيرة أنه ما دل الدليل على اللعن به. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يدخل في حكم الواصلة من يبيع الباروكة؟ والله يخشى ذلك، يخشى ذلك أن يكون هذا من الإعانة على هذا، ولكن النص ورد في الواصلة والمستوصلة، فلكن يخشى على من أعان على ذلك أن يدخل في الوعيد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تمثيل الملائكة في الأفلام، وهل هذا يراد به الاستهزاء؟ التمثيل محرم لأنه كذب وانتحال لشخصية، ويقول الإنسان ما ليس من فعله ومن قوله. وتمثيل الملائكة أيضا هذا من الكذب، فإنه لا يجوز للإنسان أن يدعي أنه ملك وأن يمثل كما يقولون دور ملك، وإنما هذا مما انتشر بين الكفار ثم انتقل المسلمين. وأما الحوار أن يأتي إنسان يقول قال جبريل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا حكاية قول الملك، هذا لا بأس به. أما أن يمثل الدور ويقول هذا كأنه جبريل وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الكذب، وبعض العلماء ألف في هذا رسائل في تحريم التمثيل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم أخذ فوائد ما يسمى بالبنوك الإسلامية؟ فوائد إيش؟ البنوك الإسلامية. فوائد محرمة في بنوك إسلامية ولا غير إسلامية. البنوك الإسلامية ما تعطي الفوائد الربوية، فلا يغتر الإنسان ما يسمى بنوك إسلامية. العبرة ليست لو كان بنك غير مسلم وكانت معاملته شرعية، فلا بأس أن تودع مالك فيه وتستفيد من إيداع المال. ولو كان بنك يقال البنك المسلم السني ويعطي الربا، فهذه الأسماء لا تغير الحقائق. فالإنسان يكون على حذر، العبرة بالمعاملة. ثم أيضا لو كان البنك له تعامل في بعض الصور بصور محرمة وعاملته معاملة غير محرمة، فأنت لست مسؤول عن تعامله، وإن كان الأولى يعني تجنب هذه البنوك، لكن لا يؤاخذ الإنسان إلا بالمعاملات المحرمة فيما بينه وبين البنك. صلى الله عليكم. الإنسان يقول: عندي جيران نصارى، فكيف يكون التعامل معهم؟ ادعوهم إلى الإسلام وأحسن إليهم بقصد تألفهم على الدين، ولا تسيء إليهم، لأن إحسان المسلم إليهم يقرب قلوبهم إلى الدين، ولعل الله عز وجل أن يهديهم على يديك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالكاريكاتير أو الأشياء الخرافية التي لا وجود لها، وكذلك حكم الظهور على الكاميرا في عبر شبكة المعلومات، وهل هذا يدخل في التصوير المحرم؟ هذه الصور التي تعرف بالكاريكاتير هي من اللعب واللهو، وأحيانا فيها استهزاء، ولها صور كثيرة، فينبغي تجنبها. وإذا كان فيها تصوير لذوات الأرواح أو فيها سخرية أو استهزاء، فإن هذا قد يدخل في بعض الأمور الأخرى التي يعني قد تكون كذب أو حتى استهزاء بالدين، لأن بعضها فيها سخرية استهزاء بالدين، فينبغي تجنب ذلك. وأما التعبير عن الرأي لا يكون بهذه الطريقة، ما يوجد إنسان جاد يعبر عن رأيه بكاريكاتير، ولا يوجد عاقل يأخذ رأي إنسان عن طريق هذه الرسوم التي تسمى كاريكاتير. وأما الصور فإنها كما ذكرنا الخلاف فيها، سواء عن طريق الشبكة أو غيرها، فالصور كلها واحدة عن طريق الفيديو أو الكاميرا الفيديو، فحكمها واحد على ما تقدم من التفصيل في حكمها بين العلماء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق صور الوالدين في البيت للذكرى؟ لا يجوز تعليق الصور، حتى الذين قال من العلماء بجواز الصور الفوتوغرافية، فإنه محرم تعليق الصور، لأن تعليق الصور غير جائز.